يا راديو للماضي سحره ومذاقه. عزيزي المستمع، لقد سخر الله سبحانه وتعالى كل شيء على الأرض لخدمة الإنسان. سخر له الدواب والجماد والنبات والماء والهواء، فهل خطر ببال الإنسان أن شيئا من هذه الأشياء يمكن أن ينطق ويتكلم؟ هل تصور أو فكر ماذا يكون حديث هذا الشيء إذا نطق؟ في حلقات أغرب اليوميات سوف تنطق الأشياء، فماذا تقول؟ أنا فانوس رمضان، أنا من العلامات المميزة لاحتفال أبناء الشعب بالشهر الفضيل، من أبرز مظاهر الفرحة باستقبال لياليه الكريمة. ورمضان شهر له بهجته وجلاله، من مئات السنين كانت بتسبقه مقدمات بتبشر بقدومه، ومن بداية شهر شعبان يبتدي نظار الأوقاف في تنفيذ شروط وقفيات المساجد، ومن الشروط دي تجديد الحصر ونظافة المساجد وإعادة طلاءها، وكمان تجديد أناديلها الداخلية والخارجية، وفي سوق الشماعين والنحاسين تتعلق أنواع من الفوانيس على ألوان وأشكال مختلفة على الدكاكين، وتعرض أنواع الشموع بمئات الأشكال والألوان والأحجام استعدادا لمقدم شهر رمضان. ومن التقاليد الجميلة دي نشأت أنا فانوس رمضان، وتطورت، وبعد ما كنت وسيلة ثابتة لإنارة الشوارع وأبواب البيوت ومآذن المساجد في ليالي رمضان، تحولت إلى وسيلة إضاءة متنقلة أصاحب أطفال الحي في جولتهم بعد صلاة العشاء، وهم بيدوروا على الجيران عشان يجمعوا العادة من نقل ومكسرات وفلوس وهدايا. أنا هاخد الفانوس الكبير ده علشان أنا ولد، وهمشي قدامكم في الشارع واحنا مولعين الشمع بالليل. يا سلام، انت دايما تلاقي احسن حاجه وتقول عشان انا ولد. بس يا جماعه، احنا مش عاوزين خناق. هم جايبين لنا الفوانيس دي ليه؟ علشان نلعب بيها ولا علشان نتخانق عليها؟ طب قوموا بقى هاتوا لنا الشمع، علشان نحضر الفوانيس وتبقى جاهزه. حد قال لسميحه ورباب وحسين اننا هنفوت عليهم بالفوانيس بعد الفطار؟ ايوه انا قلت لهم، وهيجي معانا كل الأولاد اللي في عمارتنا. ياه، دي هتبقى حتة هيصة، ونقعد نقول وحوي يا وحوي ونفوت على بيوت كل أصحابنا. وعلى مر الأجيال كانت إيد الفنان المصري بتضيف لي لمسات جديدة، وكان الصانع المصري باستمرار بيطورني مع تطور الحضارة وتطور أساليب الحياة. كمان كان ده بيتم من مجرد تشكيل فني زخرفي لمرجيحة، لترماي، لطيارة، لصاروخ، لكن مهما كان الفنان المصري بيبدع في الشكل، كنت دايما فانوس رمضان بإزازه الملون وأضواءه البديعة ومنظره الجذاب اللي بيفرح الكبار وبيبهر الأطفال ويلهم الشعراء. هذا لواء سحور يستضاء به، وعسكر الشهب في الظلماء جرار، والصائمون جميعا يهتدون به، كأنه علم في رأسه نار. التكريم اللي خدته على مدى العصور واللي لازلت بتمتع بيه مش من فراغ. يمكن توافقوني كلكم لما أقول إنه تكريم لوظيفتي، للمهام اللي أخدت على نفسي عهد من أول ما ابتديت حياتي إن أقوم بيها، أنور الطريق، أسبق المسحراتي، أملأ قلوب الأطفال والكبار بالفرحة والبهجة، وياريت الناس كلها تبقى زيي. ياريت كل إنسان يعتبر نفسه فانوس ينور لغيره، يضيء الطريق لإنسان آخر في حاجة إنه يعرف الطريق، يكون قبس للحياة، نبراس للأمل، مصباح للهداية. تمام، أنا طبلة المسحراتي، وأنا بقى أمتاز على كل الطبل، لأن عملي ديني صميم، أصحي الناس للسحور عشان يستعدوا للصيام. ياما صحيت ناس، وياما لفيت شوارع، كنت أدور على البيوت أصحي بصوتي الأطفال ونادي كل واحد باسمه، وكانوا يقوموا ويفرحوا لأنهم بقوا كبار وبقوا يصوموا زي الكبار. يا عمي يا مسحراتي، والنبي تنادي على أشرف وحمادة واختهم ابتسام، نادي على أساميهم علشان هم السنة دي حيصوموا. ويا سلام على فرحة الولاد لما كانوا يسمعوا أساميهم، كأنه اعتراف بيهم بأنهم بقوا كبار خلاص. يا عم يا مسحراتي، البيت اللي قصادنا والبيت اللي بعده أصحابهم مسافرين، ما تتعبش نفسك هناك. كان الواحد زمان بيعتبر أهل الشارع عيلته التانية، وكان حافظ أساميهم وعارف أخبارهم تمام كأنهم عيلة واحدة. دلوقتي كل شيء اتغير، رسالتي فقدت أهميتها، الناس لقوا حاجات تانية غيري. التلفزيون قصادهم لغاية معاد السحور بيشوفوا فيه حاجات مغرية ومسلية، أكون أنا إيه جنبها؟ ودلوقتي بقوا بيتسحروا في أي وقت من غير ما يستنوني، أنا طبلة المسحراتي اللي ياما سحرتهم زمان. لكن أقول إيه، كل وقت ولو أدان، وزي ما بيقولوا أنا ما بقتش مط العصر، بقيت حاجة للذكرى. لكن الكلام ده في المدن الكبيرة بس، أما الريف فلسه ليا فيه أصدقاء وحبايب كتير. أول ما يدق صاحبي عليا ألاقي البيت اللي قصادي نور، والحركة بدأت تدب فيه، وكل بيت أفوت من قصاده أهله يمسوا على المسحراتي، وجايز يناولوا حاجة كده من ملذ وطاب. العيشة في الريف لسه بخيرها، لسه بشوف السهرات الدينية، ولسه بشوف موائد رمضان بيجتمع حواليها الناس، حتى عابر السبيل بيلاقي له مكان على موائد رمضان، لأنها معمولة لكل الناس، لكل الصايمين، نعمة من ربنا لكل مسلم فيها نصيب. لكن بقى المدينة اتزحمت وبيوتها كترت وعليت، والبيت اللي كان بيسكنه عيلة ولا اتنين اتهد واتبنت مكانه عمارة وعمارتين، كل عمارة 10 أدوار، وأصبح الجار ما يعرفش جاره، وجايز حتى لو شافوا بعض على السلم محدش يقول للتاني صباح الخير ولا مساء الخير. عشان كده أنا ما بقتش أزعل لما صاحبي يدق علي وقت السحور وما لقيش النور اتقاد، ونادر في المدينة لما لقي حد يقول لي نادي على اسم فلان ولا علان. الحياة اتغيرت والناس اتغيرت، وأنا طبلة المسحراتي. صحيح أنا ما اتغيرتش، لكن الظاهر إن بقيت موضة قديمة. يا ترى كلامي ده صحيح ولا أنتوا رأيكوا إيه؟ أنا سبحة بسيطة جدا، حباتي مش كهرمان ولا لولي ولا يسر أبدا، حباتي عادية جدا، لكن اللي بيطفي علي الوقار والهيبة والجمال الإنسان الطيب اللي محتفظ بيا من سنين طويلة. بدأت حياتي مع والدته، وكانت سيدة فاضلة ورعة ما يفوتهاش فرض، توفيت إلى رحمة الله وهو شاب في سن 20، واتنقلت أنا إليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رحمتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، يا تواب يا تواب يا تواب يا تواب. عمره ما شالني في ايدي زينة، بالعكس كنت دايما جوه جيبه، ما خرجش منه إلا لما يكون في خلوة مع نفسه، خلوة بينه وبين ربه. أما في الأوقات العادية فكان إنسان عادي جدا، بيشتغل وبيضحك وبيتفسح وبيزور أصحابه. كان معتدل في كل شيء، متزن في كل تصرفاته، مقنع في أحاديثه مع الناس. يا راجل يا راجل، أنا لسه شاب، قدامي فرصة للتوبة لما... لما إيه؟ أنت ضمنت عمرك يا أخي، الأعمار بيد الله. شوف يا صديقي، أنت ما شفتش أم بتمرجح طفلها؟ بتمرجح طفلها؟ وده دخله إيه في موضوعنا؟ الأم وهي بتمرجح طفلها ما بتقصدش إنها تخفف عنه مرض بيشتكي منه، لا، بتقصد إنها تخفف عن نفسها وطأة صراخه. برضو مش فاهم. الإنسان أحيانا راخر بيمرجح عقله بالحجج والأعذار عشان يهرب من مواجهة ذنوبه، عشان ما يسمعش في هدوء التأمل صوت ضميره. لكن إذا روّد نفسه على التأمل في الوحدة والسكون، ضميره حيفوق وحيتعود إنه يحاسب نفسه ويهذبها وينقيها. وده السر في جمال التأمل والخلوة مع النفس. صديقي اللي عشت معاه أيام شبابه أصبح دلوقتي شيخ في الخمسين، ولا يزال هو هو، الإنسان الطيب التقي المؤمن بالله وبالخير وبالناس وبالحياة، الإنسان اللي عارف قيمة العقل في تصرفاته ومعاملاته وعلاقاته. والعقل قوة عظيمة أودعها ربنا سبحانه وتعالى في الإنسان عشان يفرق بيها بين الحق والباطل، ويميز بين الخطأ والصواب، ويميل بيه إلى الحسنات ويحميه من السيئات. وأنا السبحة البسيطة اللي ورثها صديقي عن أمه، فخورة بوجودي معاه، معتزة بصداقتي ليه، وحفضل معاه على طول، شعرة بالفخار وبالاعتزاز. كتير قوي صاحبنا يدي معاد لصاحبه، وأفاجأ كل مرة إنه يروح بعده بساعة بساعتين، والأعجب من كده إن ألاقي صاحبه لسه منتظره. أقول لنفسي، طب لابسني في إيدك ليه وكل شوية عمال تظبطني؟ ده تاريخ كبير وعمر طويل ومجهود كبير لناس كتير، لحد ما وصلت صورتي للشكل البسيط الحالي وفي متناول أي واحد. الحقيقة أنا بزعل قوي، لأن معنى كده إن الناس واخدة شكل الحضارة، لكن معناها لسه متأخرين جدا. الإنسان زمان زمان قوي قبل التاريخ كانت حياته بسيطة، من غير قيود أو التزامات. كانت حياته اليومية معتمدة على الظواهر الطبيعية زي شروق الشمس وغروبها، وعلى ساعته الداخلية، يعني حسب احتياجاته، يجوع يأكل، يتعب ينام، وهكذا. الشمس تطلع يصحى، الشمس تغرب ينام، طب ليه بقى يعرف الوقت؟ لكن ابتدى الإنسان يحس بحاجته لمعرفة الوقت لما بدأ يتقدم خطوة بخطوة ناحية الحضارة، يعني لما بدأ يعيش ضمن مجموعة أو قبيلة، يعني بقت حياته اجتماعية. الإنسان استغل حركة الشمس وقسم النهار، وبالليل استغل حركة النجوم وحاول يفهمها عشان يقسم بيها الليل، وبدأت تظهر المزولة أو الساعة الشمسية، وبعدين الساعة المائية، وده كان حوالي سنة 1400 قبل الميلاد. والعرب وخاصة بعد الإسلام كانوا محتاجين يحددوا أوقات الصلاة، لذلك طوروا المزولة وقدروا يوصلوا لتثبيت الفترة الزمنية في المزولة في الصيف أو الشتاء. اتطورت الساعات من ساعات ميكانيكية إلى ساعات إلكترونية وذرية دقيقة جدا ومعقدة جدا، ورغم كده مش عارفة ليه الوقت بيهدر رغم أهميته. يمكن ده ورثنا من الطبيعة، طبيعة المجتمع الزراعي اللي فيه المواعيد مش محددة بالظبط، يعني لو تأخرت الزراعة أو السقية ساعة ولا اتنين مش مهم، باعتبار البطء أصلا سمة من سمات هذا النوع من الحياة. والناس بتتقابل بعد العصر أو بعد العشاء، ودي طبعا مواعيد مفتوحة. بالتالي ورثنا عدم احترامنا، أو نقول عدم حفاظنا على مواعيدنا ووقتنا، يعني نروح نزور بعض تطول الزيارة بالساعات، نزور واحد عيان نقعد عنده لحد روحه ما تقرب تطلع. لكن دي زي ما قلت طبيعة المجتمع الزراعي اللي أمثاله بتقول في التأني السلامة وعلى أقل من مهلك، وإحنا يا عم ورانا إيه؟ لكن في المجتمع الصناعي العملية تعقدت، الوقت من ذهب، الوقت أصبح في حد ذاته قيمة، أصبح له احترام، الوقت والاستفادة منه قيمة حضارية كبيرة. ويكفى أقول لكم أنه أثناء إطلاق أول سفينة فضائية للقمر سنة 1969، المذيع الداخلي أعلن لمحطة الفضاء الأمريكية أن الصاروخ اتأخر عن الإقلاع 724 جزء من 1000 جزء من الثانية. شوفوا شوفوا إلى أي درجة الوقت مهم، لأن الخطأ في التقدير له معاني كتير ونتائج خطيرة كتيرة. آه لو صاحبنا ياخد باله إن في إيده، بفكره إن الوقت عمر، وإن الساعة اللي تروح عمرها ما بترجع تاني، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيسأله عن وقته ضيعه في إيه. اللي بيكلمكم دلوقتي أنا طبق السلطة. اسمحولي أولا أدي فكرة عن اسمي، أصله إيه ومشتق منين. حقول للي عاوزين يعرفوا معنى اسمي أو معنى كلمة سلطة، عشان تعرفوا قد إيه أنا منتشر والناس في العالم كله عارفاني من زمان. بقول لكم إن اسمي في كل لغات العالم واحد، ومع بعض التحوير البسيط بالعربي اسمه سلطة، بالإنجليزي سلاد، بالفرنساوي سلاد، وكذلك بالألماني والإيطالي وبكل اللغات التانية اسمي ما يختلفش كتير. والاسم زي ما انتم لاحظين مشتق من كلمة ملح أو سولت بالإنجليزي. والسبب في كده ان من يوم ما تعرفت صنعني الإنسان من خليط من الخضروات، طماطم، خس، جزر، خيار، بنجر وحاجات تانية كتير. وساعات بكون مصنوع من كل الخضروات دي وساعات من بعضها، لكن في كل الحالات لازم يضاف الملح، ومن هنا أخذت اسم سلطة نسبة إلى الملح. أيوة الملح يا ستي، هاتيه لو سمحتي، أصل خلاص قطعت السلطة وعصرت الليمون وضفت الزيت. اتفضل يا سيدي. الله، طبق محترم، ايه الفن ده يا بيه؟ مش سيد المائدة، لازم نتفنن فيه بالشكل ده. طب لو سمحت غطيه وحطه على السفرة على ما اشوف الحاجات اللي على النار، احسن المدفع قرب يضرب. كويس قوي ان الناس بتهتم بيا كده في رمضان، لكن بقى انا بستأذن في عتاب بسيط. ليه ما يكونش الاهتمام بيا مستمر في رمضان وفي غير رمضان؟ ده انا طبق مفيد جدا، ده أنا عنوان خير بلدنا. يمكن كتير ما يعرفوش غلاوتي قد إيه في بلاد تانية، وعشان أبقى طبق سلطة كامل زي ما عملني الأستاذ دلوقتي بتكلف كتير كتير جدا، لدرجة إن عادة بكون الطبق الوحيد في وجبة من الوجبات. ليه لأ؟ ما أنا بأول جسم بكميات كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والمواد الدهنية والمواد السكرية وبعض البروتينات، وأكتر من كده ليا فايدة تانية مهمة جدا. اهدى، انت هتملي معدتك سلطة ولا ايه؟ يعني طب والأصناف دي؟ هدقها على خفيف. ليه كده؟ عشان أنزل شوية من وزني، حاكم السلطة ديت أصح طريقة عشان الواحد يتخلص من الوزن الزايد. إذا كان كده أخف شوية من الأصناف إياها دي واشترك معاك في السلطة من هنا ورايح، أنا عاوز أتخلص من 3-4 كيلو. نفسي الناس كلها تعرف قيمتي وتقدرني في المدينة أو في القرية، نفسي كل أسرة مصرية تفهم إن نعمة كبيرة وهبها ربنا للناس بسعر زهيد جداً وفي متناول الجميع. وأحب أهمس في ودن ست البيت الريفية، أنا في الغيط موجود في كل وقت، طازة وتقريبا بين إيديك، جربي تستفيدي مني وحتشوفي قد إيه حكون مفيد لكل أفراد الأسرة، كبار وصغيرين، أصحاء ومرضى. آسف، ربنا يمتعكم كلكم بالصحة والعافية والسعادة والهنا والشفاء. الناس حسداني اللي بشيله ويتحط عليا كل يوم 3 مرات، فطار وغدا وعشاء وشاي بعد الظهر كمان. هنا ملوخية وبعيد عنها مهلبية وجنبها لحمة مشوية، وهنا رز مفلفل وجنبه المكرونة كوم متلتل، والفراخ دي مشوية وجنبها أرانب مقلية، وبين الاتنين قارب شركسية، وده طاجن حمام بالفريك، والفريك ما يحب الشريك لكن برضو شيء يغريك، ودي دقية بامية وجنبها المسقعة الحامية، ودي سلطانية شوربة بالتربية وقدامها الضلمة المحشية، وبعيد عن ده كله شويتين وقريبين من بعضهم حبتين كاسة بنور كبيرة شايلة يجي صباطة موز، وجنبها تورتايا بالفستق والجوز، وشيء مالوش نهاية. العيلة اللي أنا قطعة من أساس بيتها، قصدي بيت العيلة دي، ما يزيدش عددهم عن 4، الأب والأم والولد والبنت، وضيوفهم النهاردة ما يزيدوش عن 4، يعني مجموع اللي قاعدين حواليا 8، ما فيش غيرهم. لكن بقى الأكل اللي أنا شايلاه يكفي 20 بمنتهى الراحة ويفيض كمان. الحقيقة إذا كنتم عاوزين الحقيقة، أنا مش عارفة ليه ده كله، هي الحكاية إيه؟ مظاهر وتفاخر وسبق؟ بكل أسف هو ده الصحيح، المسألة مسألة مفاخرة وتظاهر، وما فيش حاجة أكتر من كده. الواحد منهم مهما أكل حياكل إيه يعني؟ واحد ضيف كان عندنا في يوم من أيام الأسبوع اللي فات، وكنت شايلة أكل ياما، لحوم وطيور وأسماك وأنواع الشوربة وأطباق مخصوصة ما تلاقيهاش على كل سفرة، شيء ملوش نهاية. والكل نزلوا على الأكل زي اللي عمرهم ما شافوا أكل قبل كده، إلا واحد من الضيوف إيده ما تمددش إلا على المسلوق بالمية، بعيد عن السمعين، صحته على قده، محروم من كل حاجة تقريبا. الحادق ممنوع لأنه بيرفع ضغط الدم، والحلو ممنوع لأن عنده السكر، واللحمة ممنوعة عشان الزلال، حتى العيش الدكتور قايل له ياكل طول النهار يدوبك نص رغيف. من المرض ربنا يكفيكم شر. يعني يبقى الأكل قدامه أشكال وألوان وريحته تفتح النفس وما يقدرش يعيني يمد إيده. الحقيقة الراجل ده كان من هواة الأكل وهو في شبابه، قالها بلسانه إنه كان يقدر لوحده ياكل اللي في الأطباق اللي أنا شايلها دي كلها. مسكين هلك صحته مع إن سنه مش كبير، لا يمكن يزيد عن 45 سنة. والحقيقة إن الإفراط في الأكل ملوش نتيجة غير كده، والنبي صعبان عليا قوي. عشان كده بقول لكم النهاردة نفسي أشوف الناس بتحكم عقلها في مسألة الأكل دي، يعني أحب أشوف نظامهم في الأكل يتحول إلى سلوك دائم ما يتغيرش. يعني لازم يعرفوا إن الواحد لو كل على الغدا حتة جبنة ولقمة لازم على المغرب حيجوع، طبعا حيجوع، لكن لو أكل على الغدا ديك رومي برضو لازم على المغرب حيجوع. أنا كل أملي إن الناس هم اللي ياخدوا بالهم من الحقيقة دي، وكل ما كلوا أكتر كل ما جاعوا أسرع، لأن المعدة بتوسع وبتنشط وتشتغل بمعدل أكبر. ياريت الناس تبص لقدام وتحافظ على صحتها، لأنها نعمة كبيرة ربنا ادهلنا علشان نصنها وناخد بالنا منها. ياريت الناس تفتكر الحكمة العظيمة اللي بتقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. يوميات مائدة، تأليف فتحي أبو الفضل. أغرب اليوميات، تقدمها عواطف البدري. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.